في مطالب كثيرة إنسان ما يستحضر إنسانية خاصة من يعني قبل نحو كثير هذه أمور كثيرة يعني قليلة يعني بيانها قليل مو في كثير ما تكرر إلا في بمناسبة يعني خاصة إنسان ما يستحضر إنسان إذا قضية جمع الحدث جمع المصدر مو كل مكان إنسان يواجهه قليل مواجهة الأمور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه محسن معه. كان البحث في الابتداء أحكام الابتداء وقلنا الابتداء الساكن لا يجوز ولذا نتوصل إليه بهمزة وصل هذه همزة الوصل إما مكسورة هو الأصل تكون مكسورة وإما مضمومة لعارض مضمومة وإما مفتوحة لعارض وذكر موارد الكسر كسر الهمزة في الأصل طبعا موارد الضم وموارد الفتح لعارض وصلنا إلى هذا البحث قال وإما وأما أما نقرأ وأما سكون ها وهو وهي وفهو وفهي ولهو ولهي فعارض نفس الجزاء بعد سكون مبتدا عارض خبر وسكون عارض هذه جواب لجواب لشرط المحذوف هذه أما لأنها شرطية قال المقام تقوم مقام اسم الشرط وفعله وتدل على التوكيد يعني حق شرط وتوكيد بعدنا مو تفصيل لأن هذه في محله يعني في محله يذكر هذا البحث أن أما هي ماذا تدل على ماذا يقولون أما حق شرط وتوكيد دائما وتفصيل غالبا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهار هنا حق شرط وتوكيد وتفصيل وأمثال ذلك من هذه الآية وأمثالها لكن قد تكون ماذا؟ قد تكون فقط التوكيد حق شرط وتوكيد هنا حق شرط وتوكيد هنا ما كتفصيل مثلا أما زيد فقائمون أما زيد فقائمون هذا أخذ في بداية الكلام أما بعد فكذا وكذا مثلا أول الخطاب حق شرط وتوكيد بعد مو تفصيل ما في تفصيل فهنا كذلك حق شرط وتوكيد لكن قائم مقام اسم الشرط وفعل الشرط وما بعدها يكون جواب لشرط محذوف وتلزمها الفاء تأتي بعدها الفاء لكن لابد أن يكون بين أما وبين الفاء فاصل يكون فاصل ما والفاصل هنا مبتدا المبتدا هنا فاصل بين أما وبين الفاء فاصل لأنها نقلناها من الجزء الأول مبتدا ووضعنا ماذا على الجزء الثاني وهو الخبر فإذا سكون يكون مبتدا عارض خبر وفصيح صفري عارض عارض فصيح يعني الكلام هذا هو جواب عن سؤال مقدر بلان قلنا السؤال المقدر ما هو أنه هو مضمومة صح الهاء مضمومة هي الهاء مكسورة هي هو وهكذا لا هو لا هي الهاء كانت مضمومة محركة لكن سكنت هنا سكنت لما تقدم عليها الواو أو الفاء أو لام التأكيد لا هو لام التأكيد بعد أو لا هي أفلا هي لا بالتأكيد لما جئنا بالواو قبل هذه الضمائر أو الفاء قبل هذه الضمائر أو اللام قبل هذه الضمائر وهكذا في فعل الأمر يأتي بعدين صار ساكن هذا الضمير صار ساكن سكنت عندما سكن أول كلمة أنا أقول لا يجوز استدلال الساكن فنحتاج إلى همزة وصل لماذا لم نأتي بهمزة وصل كمكسورة أو مضمومة ماذا لم نأتي يقول هذه كأنهم شبهوها. الجواب كأنهم أولا هذا عارض، يعني السكون مو أصلي. أولا الجواب يكون السكون عارض لكن مو عارض هكذا، يعني غير فصيح. عارض وفصيح مستعمل يعني فصيح، وهذا السكون عارض. بعدين لم يكن في الابتداء، الوسط. لاحظ احنا اخواني نحتاج الى همزة الواصل اذا كان في الابتداء السكون. نفس المواد الذي قلنا نحتاج الى همزة واصل اذا وقع في جلد الكلام بعد ما نحتاج الى واصل. وان كتبت لكن لا ما تنفض بعد ما نحتاج الى همزة واصل. هناك ذلك، اولا السكون لن يكون في الوسط، مقدم عليه حرف الفاء او الواو او لام الابتداء، وانما سكن تشبيها لهذه الكلمات به عضد وكتف، عضد وكتف. هذا ليس باب ما ذكرناه اولا. لاحظ اخواني شيء يقول اما سكونها وهو ووهي وطهوى وفهي ولهوى ولهية، هذا السكون ليس بأصلي، يعني فهو ماذا؟ عارض فعارض فصيح، ليس بأصلي. والموارد ذكرناها السكون أصلي، وهذا ماذا؟ ليس بأصلي، هذا عارض. فلما كان عارض لا يعتنى به. بل كأنهم شبهوا، هذا موارد آخر يعني إضافة عنه عارض. كيف حصل عارض؟ كيف جئنا به؟ كيف جئنا به اعتباطا؟ لا، قال تشبيها لهذه عضد وعضد وكتف. كأنهم شبهوها، شبهوا هذه الكلمات مع ما اتصل بها من الواو والفاء ولام الابتداء. بماذا شبهوها؟ بعضد وكتف. هو وهو شبه بعض وهو، وهي شبه بكتف، وهي كتف. فعاملوها معاملتهما، فعاملوا هذه الكلمات معاملتهما، يعني معاملة عض وكتف. لماذا؟ طلبا للتخفيف. التخفيف من أين حصل؟ من كثرة الاستعمال، يعني كثرة الاستعمال ناسب التخفيف، ناسب ما نوعها التخفيف. واضح هذا. وكذلك لام الأمر، طبعا لام الأمر كيف؟ يعني لام الأمر محرك، فأخواني لام الأمر مكسور، سكناه في مثلي وليوفوا فلينظر، وليوفوا نذورهم ولينظر. لاحظوا أخواني واو واو واو العطف واللام وحرف المضارع من الفعل. لاحظوا أخواني ثلاث كلمات، ها ثلاث كلمات، الواو كلمة واللام الأمر كلمة ويوفو كلمة. اجتمعت هذه الكلمات صار والي يوفو، يعني هنا شبه بكاتف. هذه الكلمات اجتماعها شبه بكاتف، كما سكنت القناة في كات سكن اللام. كذلك فلينظر، فلينظر فلينظر شبه بكتف. وكذلك كلام الأمر نحو قوله تعالى وليوفوا نذورهم، يعرض لها السكون. متى يعرض لها؟ يعني للام، للام الأمر. يعرض لها أي للام الأمر، لها الظن يعود للام الأمر. يعرض لها أي للام الأمر، معنى كانت مكسورة لام الأمر، لها السكون. متى؟ إذا اتصف بواو العطف أو أو فائه، يعني فاء العطف. نعم، يعني لأنه تكون شبيهة، نشبهها بماذا؟ بكتف. لمثل ما قلنا، لمثل ما قلنا، يعني مثل ما قلنا في وهو وهي فهو. أولا سكون عارض، يعني سكون عارض فاصل فصيح مستعمل في القرآن وفي المصحف، في الكتاب مستعمل يعني في القرآن. عارض لتشبيه بكتف، واضح؟ فما احتاج الى همزه ذكر يعني. وثم انه ليس في وسط الكلام صار في ذلك في الدلف ليس افضل في ابتداء الكلام وانما هو ماذا في الدلف في الوسط ما احتاج الى همزه. وشبه به بعد ماذا شبه اهوى يعني ضمير هو قدم عليه ماذا همزه الاستفهام اهوى واهيا هذا ايضا شبه لانه موازن موازن الكلمات السابقه التي قرأناها فهو وهو فهي موازن له وشبه بكتب او عبد وشبه به اهوى اهوى واهيا وان لم يبلغ في كثره الاستعمال مبلغ وهو وهي واخواتهما لكونهما على زينتهما على زينتها اذا مو كثير الاستعمال لماذا شبه به يقول لانه موازن له على وزنه على وزن يعني اهوى وهي على وزن الكلمات السابقه التي ذكرناها وهو وهي فهي وهو والى اخره على زينتها فذا التشبيه والزنه. وثم ليقضوا هذا شبه بماذا بيل وليوفوا فلينظر وثم ليوفوا بسكون اللام يعني سكن اللام شبه بنحو وليوفوا اسمع اكو اخواني وليوفوا ها سليوفوا هذا يا مضمومه ها او مفتوح مضمومه لان خطا هاي وليوفوا يعني فلا بد كنت ضام يعني الياء يوفو نعم للشرح لماذا كيف شبه شبه ثم ليقضوا وليوفوا لاشتراكهما في اتصال حلف العقد فيما لان كما ان وليوفوا قبل واو عطف فلينظر واو عطف ثم ايضا واو عطف حلف عطف ثم حلف عطف كما ان الواو والفاء حلف عطف ثم ايضا حلف عطف فاذا لاشتراكهما يعني لاشتراك ثم ليقضوا وليوفوا في اتصال حذف العطف اي حذف عطف الدال على الجمعيه بهما باللام بهما يعني ماذا باللام في المثالين باللام في المثالين اخواني الدال على الجمعيه لان حروف العطف اخواني تختلف معانيها تختلف معانيها ان كم حرف اربع حروف هذه تدل على الجمع الواو والفاء الواو والفاء وثم ثلاثة ثلاثة الواو والفاء وثم هذه تدل ماذا تدل على الجمعية الاشتراك اشتراك يعني الجمع الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه الواو تدل لكن الواو تدل على مطلق الجمع مطلق الجمع الفاء وثم يدلان على الجمع ترتيب الجمع والتلفيف يكون التشريك والتلفيف ثم الفاء تدل على التشريك يعني التلفيف والتشريك والتلفيف والتثبيت والتعقيد لكن ثم فقط تدل على ماذا على التشريك يعني الجمع والتلفيف ما تدل على التعقيد تراخي ولكن على اي حال هذه ثلاثه هذه الحروف الثلاثه كلها تدل على التشريك الجمع يعني التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه فإذا حرف عطف هذا ثم حرف عطف شبيه بالواو لأن كلاهما يدلان ماذا على الجمعية وهذا الواو اتصل باللام فلما اتصل باللام بعد حرف المضارع المجموع يكون كهيئة كتف فتذكر سكون وعاضر ثم في دلج الكلام الوسط ما احتاج الى همزه ولكن ونحو أن يمل هو أصل كلمة ماذا؟ أن يمل هو أن يمل هو لكن سكر الهاء هذا تسكينه قليل ليس بمثابة وبكثرة وليوفو وفلينظر أو ثم ليقضوا قليل لماذا قليل؟ لفواص السببين المذكورين في الشبه الزنا وكون المتصل حرف عطف كون المتصل حلف عطف لا يقول وهو أن ونحو أن يمل هو أو أن يمل هو لاحظ أن يمل هو صح اللام والهاء اتصل لها سكنت لسكون الهاء قليل لفوات السببين المذكورين أن في الشبهي ثم ليقضوا، الشبه قوي موجود صح، لأن حرف عطف، حرف كما اللي هو حرف عطف جميع. ثم وليوفوا وأهوى وأهيا، الزنا موجودة، الزنا موجودة، ولكن فيما نحن في هذا المثال أن يمل هو السببان مفقودان، لا الزنا موجودة ولا كون السابق على اللام هذا على الهاء حرف عطف، ولكن في وهو فهي حرف عطف موجود هنا ليس حرف عطف. لذا يقول لفوات السببين المذكورين في الشبه الزنا ليس على زنة وهو وهي وبعض، وكون المتصل حرف العطف الدال على الجميع ليس حرف عطف، وإنما هو ماذا يمل فعل، فعل السفر لام لام لام يمل صح، سيد المعصوم الشبه ليس موجودا. انتهى الحمد لله رب العالمين بحث الابتداء احكام الابتداء. ننتقل الى باب اخر هو احكام الباب احكام الوقت، وهذا من بحث مهمة جدا ولطيفة وظريفة. اول ما يعرف الوقت ما هو، ثم يأتي به احكامه ومحاله. اول الوقت ما هو، وقف الصناعي، يعني وقف الصناعي مو اي وقت، وقف الصناعي في الصرف والنحو في هذا العلم المثل الصناعي ما اشرنا اليه سابقا في باب الابتداء، اي ساق الوقف الصناعي. هذا الوقف الصناعي ما هو تعريفه وما هي احكامه وما هي محله، محل الوقف. اما تعريفه يعرفه يقول الوقف قطع الكلمه عما بعدها، هذا تعريفه، قطع الكلمه عما بعدها. هذه الكلمة سواء كانت اسما او فعلا او حرفا، يعني الوقت مو خاص بنوع، نوع خاص من الكلمات، الاسم فقط او الفعل فقط او الحرف، لا، الوقت يكون في الاقسام الكلمات، الكلمة مطلقا يعني سواء كانت اسما او فعلا او حرفا. عما بعدها جاء بي ولو فرما. لاحظ اخواني بعضهم يقول القاطع ما هو يشير، القاطع هو ما هو، هو قطع الكلمة الوقت أفضل. الوقت ما هو، الوقت قطع الكلمة عن تحريكها عن حركتها، يعني نفكر الكلمة تسكينها، الوقت تسكينها، يعني عندما نقول عن تحريك آخرها، عن تحريك آخر حرف منها، قطعها عن هذا الوقت، يعني عن نسكنها، يعني نسكن الكلمة. يقول هذا التعريف مو صح، التعريف الذي ذكره المصنف قطع الكلمة عما بعدها. بعدين جاء الشراح مثلا الاستراباري وعرفه بتعريف دقيق كما في حاجتكم في الكتاب، موجودة حاجة على الكتاب الجديد مأخوذ من كتاب من شرح الاستراباري. أغلب الحواس الموجودة في هذا الكتاب عند الأخ حواسية من استراباتي، نلاحظ كل ما أخذ من استراباتي أغلبها أخذ من ماذا، من شرح الاستراباري، ملخص تقريبا، ملخص شرح الاستراباري وجيد، يعني ملخص ماذا شرح الاستراباري، النقاط المهمة ما أخذها مكلفة الحاشية. هكذا يعرفه، تعرف جدا مهم أخواني اللي يحبون يكتبون، يعني تعرف جامع. يقول قطع الكلمة، قوله قطع الكلمة أي أن تسكت، أن تسكت على آخرها، قاصدا لذلك، يعني كنت تقصد السكوت على آخرها، قاصدا لذلك مختارا لجعلها آخر الكلام. أنت قاصد ومختار أن تجعل ماذا آخر الكلام، لأن سواء كان بعدها كلمة أو كانت آخر الكلام. لاحظ نقطة مهمة، هذا بعدين يقول هذا ما أشار إليه المصنف الشاح ولو فرمان، قطع الكلمة عما بعدها ولو فرما، لأن إخواني لاحظوا عندما نقول عما بعدها إنسان يتصور أنه حتما لابد أن يكون بعدها كلمة، لا يوقف على كلمة إلا أن يكون بعدها كلمة، صح؟ لكن لا، الشايخ نظام الدين النظام قال ولو فرمان، ولو فرمان الاشتراباني بيّن هنا، قال سواء كان بعدها كلمة أو كانت هي آخر الكلام. نحن نقصد أنه ماذا نجعلها آخر الكلام، وإن كانت هي آخر الكلام هي حقيقة وواقعا آخر الكلام، لكن مع أنها هي آخر الكلام نحن نقصد جعلها آخر الكلام. هذا القبل. لذا يقول فيدخل فيه الغام والإشمام والتضعيف وغير ذلك من وجوه الوقت يأتي بعد ذلك. يعني يقول ولو وقفت عليها، استمر اخواني بالكتاب، هذه نقطة مهمة، ولو وقفت عليها ولم تراعي أحكام الوقف. أحكام الوقف 11 إخواني، إحنا لازم في الوقف لازم نكون نراعي هذا واحد من هذه 11، إما الإسكان إسكان المجرد، وأما الإشمام، وأما الروم، يعني يقول هذه كل هذه داخلة بالتعريف. فإذا إحنا عند الوقف لابد أن نراعي وجه من هذه الوجوه، صح؟ هتتأتي هذه الوجوه تفصيلها. الآن إذا وقفنا ولم نراعي أحكام الوقف التي نذكرها، يعني يذكرها المصنف، شلون؟ كما تقف على آخر زيد مثلا، كما تقف على آخر زيد مثلا بالتنوين، كما تقف على آخر زيد مثلا بالتنوين لكنت واقفا، لو وقفت هكذا لكنت واقفا، ولكنك مخطئ في تيس حكم وقف. أنا لا بكون خلص في بحث الابتداء ذكرت أنه الوقف مو فقط حتما بالسكون، الوقف الإصطلاحي يكون بالسكون، من وجوه السكون الإسمام الكذا بالسكون، لكن قد يقف الإنسان ويقف ولا يسكن، يقف في الحركة. مثلا أكرمت زيدا، ما يقول أكرمت زيدا ويقف، يقول أكرمت زيدا، زيدا ينونه، وقف لكن أخطأ. فإذا يمكن أن نقف بالحركة وبالتنوين أصلا، مو فقط بالسكون، بالحركة وبالتنوين، لا وهذا وقف، هذا وقف، لكن ماذا أخطأنا؟ لاحظ، لكنك مخطئ في تلك حكم الوقف. فالوقف ليس مجرد إسكان الحرف الأخير، فالوقف ليس مجرد إسكان الحرف الأخير، وإلا لم يكن الروم وقفا، لو كان مجرد الإسكان، وإلا لم يكن الروم وقفا. بعدين شاء الله نقول الروم الإشمام، الروم هذا كله من وجوه الوقف، وإلا لم يكن الروم وقفا. وكان لفظ من في من زيد، لقلنا من زيد موقوفا عليه مع وصلك إياه بزيد، مع وصلك إياه بزيد. فمعلوم أخواني لو كان الوقت يعني الإسكان مجرد، أولا يضاف الرام لما كان وقفا، صح؟ ثانيا من زيد، من ساكن من أم لا؟ لكان هذا وقف ولا هذا ليس بوقف، فإذا مو كل تسكين وقف، وليس فقط التسكين هذا وقف، والتسكين وجه من وجوه الوقف، وإلا وجوه الوقف كم وجه؟ 11 وجه. نعم صناعي، إذا سكنت، إذا وقفت الصناعي تقف على السكون، الأصل هو هذا. بعد ناتي نقول هذه الوجوه الأحد عشر أصلها ماذا؟ الإسكان. وما نصير إلى وجه آخر إلا لنكتة، إما لأجل المادة أو لأمر آخر يجي، الآف الآف بالوقف الإسكان، إسكان المجرد المحض. لكن أقول الوقف مو مشترك بالإسكان، وجوه مختلفة. ثم قد نقف خطأ، نقول قد نقف ماذا؟ خطأ. إذا وقفنا بالتنوين، نقفنا بالحرسة وما هو مورد الله، يعني الوقف الإصلاح لازم يكون ماذا؟ من آثار الوقف السكون، من لوازم الوقف، مو أنه الوقف السكون. الوقف هو الإسكان المجدد من لوازمه. ولذا إذا وقفت بالحرسة مثل مبني ومبني على الحرسة ووقفت بالحرسة، هذا بل أيضا وقف هذا، لكن أخطأت لابد أن تسكن. مثلا منون بالفتح، إذا نونت كنت تقلب هذا الألف، تقلبها ألفا، ولكن حلتك نونت خطأ، ولكن وقف هذا. مثلا اسم آخر وشاء، اسم فاطمة مسلمة الطب، في الوقت كنت تقلب التاء مالها، أنت ما قلبت التاء، وقفت بالتاء محلتة أو غير محلتة، هذا وقفت أنت، لكن وقفت ماذا؟ خطأ. الواقف له قانون، أنت ما رأيت القانون هذا. فنقرأ في المقدار من العبارة بعدين. والوقف ما هو تعريف الوقف؟ الوقف قطع الكلمة اسما كان، كانت أفضل، كانت أفضل اسما كانت أو فعلا أو حرفا. الكلمة كانت خنصة، اسما كانت أو فعلا أو حرفا عما بعدها ولو فرضا، صار معلوم ولو فرضا، يعني ممكن أن يسكن آخر الكلام بعدها ما يوجد كلمة، لأنه عما بعدها ماذا يوهم؟ يوهم أنه لا يكون الوقف إلا، لا يكون الوقف على كلمة إلا وبعدها شيء، إلا وبعدها شيء. لكن هذا لا يلزم، هذا الشيء قد تكون هي آخر الكلام، ولكن نحن قصدنا جعلها آخر الكلام. فذقيد ولو قلبا لهذه النكتة جاءت الشارع. هذا التعريف هو الصحيح. وقيل عن تحريك آخرها، يعني قطع الكلمة عن تحريك آخرها، هذا ليس بواضح. يقول ليس بواضح. لاحظوا أخواني، لاحظوا إحنا في عندما نعدد الكلمات، مثلا نقول واحد اثنان، واحد اثنان ثلاثة أربعة، نقف عليها بالسكون، نقطعها عن الحركة، عن حركة آخرها، لكن بالوصل ما نقف، ما وقفنا وصلا وقطعنا من الحركة. واحد واحد اثنان ثلاثة أربعة، أو نقول زيدنا زيد عام باش خالد، لا تبدو الكلمات، نقف عليها، يعني نقطعها عن الحركات، ما نقف. أنا قلنا نقطعها، نقطعها عن الحركة، ولكن ما وقفنا عليها، وصلناها، هذا ما يسمى وقف. فإذا الوقف مو قطع الكلمة عن تحريك آخرها. وقيل عن تحريك آخرها وليس بواضح، لأنه قد يقف، يعني المتكلم يقف عن تحريكه وهو غير واقف، كما لو قالوا واحد اثنان ثلاثة في الوقت، في حالة الوقت. ولهذا لو سكن أو سكن، لا صحيح، سكن آخر الكلمة أو سكن آخر الكلمة ووصل ما بعدها، أو وصل ما بعدها من غيره، أو مثلا تقول ولو سكن المتكلم آخر الكلمة ووصل المتكلم، يعني القائل وصل ما بعدها من غير سكتة، تؤذن بوقفة لم يعد واقفا، لأنه قوان الوقت سكت، سكت قطع وسكت. ولكن إذا ما سكت، سكت تنبئ وتشعر وتؤذن بالوقت، هذا ما يسمى وقف. وين سكت؟ ولو سكتنا من غير سكت تؤذن بوقفة لن يعد واقفا، لم يعد يعد كلام يعد واقفا، ولو حلكها وقطعها عما بعدها قيل وقف. بالعكس يعني العكس، لو حلك الكلمة لكن وقف سكت معناه حلك، لكن سكت عن ما تؤذن بالوقف يسمى يعد ماذا يعد واقفا وقفا قيل وقف، ولكنه أخطأ في تركه حكم الوقف. وفيه وجوه مختلفة في الحسن والمحل. فيه يعني فيما الظن يعود على ماذا؟ في الوقت. فيه أي في الوقت وجوه مختلفة في الحسن. أخواني المراد بالوجوه يعني الأحكام، يعني أحكام الوقت، والمراد بالمحل محل هذه الوجوه يعني مواردها الذي يعبر عنها. لاحظ اخواني بعدين ياتي بكلمه في قبلها يصدرها بفي، يصدرها بفي. لاحظ مثلا يقول الاسكان، الاسكان المجرد انما هو في المتحرك. الاسكان وجه، الاسكان المجرد وجه من وجوه الوقت، يعني حكم من أحكام الوقف، وجب الوجوه الوقف في المتحرك، المتحرك محله. مثلا يجي بعده والروم في المتحرك، الروم وجه، المتحرك ماذا يكون؟ محل. الإشمام يقول مثلا في المضموم، صح؟ أو يأتي بعد ذلك يقول يأتي بعد مواد مختلفة والحاسر على الرسل. نعم مثلا يقول بديء التاء إبدال التأديب هائم في المنصوب في فيما آخره تاء التأديب فيما آخره تاء التأديب يكون محل، صح؟ فإذا المراد من الوجوه هذه التي قلنا أشرنا إليها، والمحل والمحل هذه الذي الكلمات التي تصدرها فيه. وفيه وجوه مختلفة كم وجه؟ 11 وجه. كثير الشارح والمصنف بعد يكتب إلى التفصيل. مختلفة في الحسن والمحل. وأنا لاحظ وأنا كاتب الحاشية كما يجي بعد أن قلب الألف واوان، قلب الألف واوان أو ياء أو همزة ضعيف. كذلك نقل الحركة والتضعيف أيضا ضعيف. وقد يتفق وجهان أو أكثر في الحوت، مثلا الإسكان وقلب تأتيتها حسن حسن. فإذا هذه الوجوه ماذا؟ تختلف في الحسن. والمحال بعضها محل، لاحظت مثلا الإسكان المجرد واللوم ما هو محله؟ محله في المتحرك، صح؟ إبدال الألف محل ماذا؟ المنصوب المنون، المنصوب ماذا؟ المنون. فإذا محلها تختلف، قد تشترك كم وجه يشترك في ماذا؟ في محل واحد. مثلا الإسكان المجرد واللوم محله ماذا؟ والإسماء مثل ماذا؟ في المتحيز، قد تختلف هذا. لذا يقول وفيه وجوه مختلفة في الحسن والمحل، فإن بعض الوقوف أحسن من بعض كما أشرت، فإن بعض الوقوف أحسن من بعض، ومحال الوقف متفاوتة تختلف محلها بحسب ذلك، وبحسب ذلك أو بحسب ذلك تختلف الأحكام، يعني الوجوه أحكام الواقع. وتنحصر هذه الأحكام والوجوه بشهادة الاستقراء في 11، يعني استقرائي هذا بعد مو عقلي، يعني استقرائي. ليش مو حصر؟ حصر دائر بين الإثبات والنفي وغير ذلك، وإنما هو استقراء. الأول أول يعددها الشارح بعدين يأتي ويشرح. الأول الإسكان المجرد، يعني المجرد عن الروم والإشمام. مجرد إسكان، يعني إسكان محض، ليس فيه إسمام ولا روم ولا تضعيف. الثاني الروم، يعرف بعدين كما يعرف الروم شنو هو، يعني رمته يعني أردته، يريد الحركة يعني يقف يسكن مع إرادة إشارة إلى الحركة، يأتي بعدين. الثالث الإسمام، إسمام فلس حالة خاصة. لاحظوا أخواني، الروم والإسمام هذا إنما يعرفه أهل التجويد، الواقع أهل التجويد، يعني أنه ما يظهر بالكتابة، بالكتابة في الرسم ما يظهر، وإنما هو عملية، عملية لفظية وحالة خاصة أهل التجويد يعرفها. الإسمام في واحد هذه الكتابة المدورهما، ولذا يقول خاص بالضم، لأن الضم يناسب تدوير الشفتين، فعملية تجويدية. نعم. والفرق بين الروم والإسمام، الروم اختلاف حالة خفية، مو خفيفة، نقول خفية. ولذا إن شاء الله يأتي الاستراباني يقول في الروم الأعمى إذا استمع ودقق في السمع يدركه، يحسه الأعمى بالنسبة للروم، لكن الإسمام لا يحسه الأعمى، لأنه أصلا فقط مجرد ماذا؟ تدوير الشفتين من دون أي حالة خفية. ولذا كل هذا خاص هذا فقط بين نظريا، لكن ممكن عمليا ما نجري عليه، هذه أهل التجويد. الثالث الإسمام، والرابع إبدال الألف. إبدال الألف يعني في المنصوب، منصوب المنون، نبدل ماذا؟ النصر إلى ألف. الخامس إبدال التاء تاء التأنيث فاءً. السادس زيادة الألف. السابع إلحاقها السكت. الثامن إثبات الواو والياء أو حذفهما. التاسع إبدال الهمزة، يعني نبدل مثلا الألف همزة. العاشر التضعيف، نضعف. الحادي عشر نقل الحركة، نقل الحركة. هذه أنواع يعني وجوه الوقف، هذه أحكام الوقف. الآن يشير إلى المصنف بالتفصيل ويشير إلى ماذا؟ إلى محلها، محل هذه. نعم. أكو مجال للأسئلة؟ شيء لا أقل موضوع واحد. فالإسكان المجلد يعني المحض، المجلد عن المحض، المجلد عن الروم والإسمام، يعني محض لا فيه لا روم ولا إسمام ولا تضعيف، كما في حديث الاستراباني يقول ولا تضعيف، هذا الثلاثة. فالإسكان المجرد عن الروم والإسمام كذلك التضعيف، إنما هو في المتحرك، وعن كل متحرك هذا ما ينسل إليه نظام الدين، وإنما الاستراباني يقول إلا في المنصوب المنون، وإن هناك ما تبدل ألفا إلا على لغتين، على لغة المنصوب المنون قد يقف نقف عليه، في لغة يقفون عليه بحذف الحركة سكون، ما يقلبون الفتحة إلى ألف، النصب إلى ألف، لا يقفون. لأن إذا كتبت هنا إلا في المنصوب المنون فإن اللغة الفارسية فيه قلب التنوين ألفا، الفاتحة والمشهورة ماذا؟ قلب التنوين ألفا. وربيعة يجيزون إجراءه مجرى المرفوع والمجرور، وربيعة يجيزون إجراءه مجرى المرفوع والمجرور. يقول الشاعر وآخذ من كل حي عصا، أصلا عصا من لكن ما قال عصما، وآخذ من كل حي عصما، قال عصا، وقف ماذا به؟ الثاني المجلد. فإذا بناء في لغة الربيع عندما قل إنما هو في المتحدث عن مطلق المتحدث، لكن غير ربيعة مو مطلق المتحدث، سواء كان قبل الآخر، سواء كان قبل الآخر ساكن أو لا. خلنا في الحال لأنه لعله أسمه دارك يجي الشيخ صلى الله على محمد وآله الطاهرين.